المرفوع. ثم انتقل الناظم إلى النوع الرابع من أنواع هذا العلم الشريف على حسب ترتيبه في منظومته، وهو نوع يتعلق بالمتن وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المرفوع. فقال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع. قوله الواو عاطفة، وما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، أضيف فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، عائد على ما، والجملة صلة الموصول والمضاف، كلما أميل إلى شيء وأسند إليه فقد أضيف. وما أضيف كلما أضيف إلى شيء وأسند إليه فقد أضيف. والمناسبة هنا ظاهرة للنبي تخفيف الياء وسكونها للوزن، والمراد به نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قيد أخرج به ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى التابعي فهو مقطوع. نعم، وهذه الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقيدة بأحد، سواء كان المضيف صحابيا أو تابعيا أو مصنفا أو متكلما، فيسمى ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرفوع. هذا عند المحدثين وغيرهم. يعني عندنا الأسانيد، كل الأسانيد تنتهي إلى ثلاثة أمور، يعني السند أو النقل ينتهي إلى ثلاثة، يعني الأول من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني من انتهى إلى الصحابي، الثالث من انتهى إلى من دون الصحابي، تابع تابعي تابعي تابع تابعي إلى زمننا هذا. فكل ما أضيف إلى النبي، كل شيء مضاف إلى النبي بسند أو بغير سند ماذا يقال له؟ مرفوع. وكل ما أضيف إلى الصحابي يسمى إيش؟ موقوف. وكل ما أضيف إلى تابعي ومن دونه يسمى إيش؟ مقطوع، يسمى مقطوعا. مفهوم؟ وإذا أردت أن تقول موقوف تقيد موقوف على سعيد بن سيف، موقوف على الحسن. أما إطلاق الوقف تقول موقوف فيكون على الصحابي، وإذا أردت أن تطلقه على غير الصحابي تقيده به موقوف على مجاهد. هل فهمتم هذا؟ هذا انتهاء الأسانيد، إما إلى النبي فيكون مرفوعا، وإما إلى الصحابي فيكون إيش؟ موقوفا، وإما إلى التابع فيكون مقطوعا. بارك الله فيكم. الآن نأتي مع المرفوع. قال: وحاصل النظم المرفوع هو ما أضيف إلى النبي، هذا حاصل النظم. وتحريره: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل شيء مضاف إلى النبي بسند أو بغير سند، صحيح أو ضعيف، بأي أنواع الضعف، موضوع، معلق، كل ذلك إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. قال: أقسامه ينقسم إلى قسمين كليين. القسم الأول مرفوع لفظا، مرفوع لفظا، وهو ما صرح فيه الناقل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويدخل فيه ما أمر به أو فعله أو أقره أو بأنه صفة شريفة له. هذا مرفوع إيش؟ لفظا، فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي بوجهه. هذا مرفوع إيش؟ لفظا قولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يبدأ إذا قام من نومه بالسواك. هذا مرفوع إيش؟ فعلا، مرفوع فعلا صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقر: كنا نأكل أو أكل لحم الفرس على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تقرير صريح، يعني كان الرسول حاضر، واضح، على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تقرير صريح والرسول حاضر فيه. أو صفة شريفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى اضطربت لحيته. هنا يخبرنا عن إيش؟ عن لحية الرسول، عن صفة من صفاته، مفهوم؟ كان طويل القامة، هذا صفة، هذا مرفوع. فهذا مرفوعات صريحة، مرفوعات صريحة. قال: مثال القول عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أخرجه الستة. ستة من هم؟ أنا اعتمدت هذا الحديث لماذا؟ لأنه أخرجه الستة، من أجل أن أعرفك بالستة في الحاشية. من هم؟ الطالب يتعرف على الستة، أصحاب الأمهات، معروف، موجود عندك. البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا الفائدة الأخرى أنه أصل في الفرائض، أصل أصيل في الفرائض، لذلك ذكر في الأحاديث الجامعة. وقد جمع السيوطي هذا النوع الأول لفظا، وقد جمع السيوطي في هذا كتابه جمع الجوامع وجعله قسمين. أراد السيوطي أن يؤلف كتابا يجمع فيه السنة كلها، فألف كتاب الجمع الجوامع، أولا الجامع الصغير، ثم أضاف زوائد الجامع الصغير، ثم عمل جمع الجوامع، فجمع أراد أن يجمع الأحاديث المرفوعة لفظا وجعلها على الحروف الأبجدية، ثم الأفعال وما إلى ذلك جعله القسم الثاني. قال وقد جمع السيوطي في هذا كتابه جمع الجوامع وجعله على قسمين، أولهما قسم الأقوال كل ما كان قولا، ثانيهما قسم الأفعال وضمنه ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني نعم هذان يعني جعل الكتاب على قسمين، قسم الأقوال وقسم الأفعال، هذا عندنا المرفوع لفظا. القسم الثاني مرفوع حكما يعني له حكم الرفع، وهو ما لم يصرح فيه الصحابي بإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع قيام القرينة المحتملة أن المراد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أنواع منها. الأول قول الصحابي من السنة كذا، مثاله عن ابن عباس أنت رضوان الأوراق والقضايا المتعلقة بالإعلانات وكذا كذا أنت في المكتب هذه تابعة عليه، تمام؟ كان معنا القاضي، معنا الآن الأوراق ترفعناها حق الإعلان، أعطيه إعلان المراجعات تكون في لوحة كاملة، تمام؟ وأنا ما أعرف الطلاب الذي يقدر الذي هو صح يعني نرجعه إنه يراجع والذي كذا كذا نعم، فأنتم يعني اكتبهم ولنا حديث، بارك الله فيك. طيب خلوكم معي. القسم الثاني مرفوع حكما، وهو ما لم يصرح فيه الصحابي بإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع القرينة المحتملة أن المراد إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أنواع منها. الأول قول الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة لا يذهب إلى الذهن إلا سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول محتمل يكون سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة صحابة، هذا فهم بعيد، لأنه ما دام أطلق السنة فلا سنة إلا لمن؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه أحمد بن منيع وابن خزيمة رحمهم الله تعالى. والأثر هذا له طرق يحسن بها، يعني معناه أن الإحرام ما يبتدئ إلا في أول يوم من شوال، يعني ليلة العيد يبدأ شوال، ليلة العيد لأن أول ساعات بعد أذان المغرب يبدأ شوال، فلا يتم الإحرام للحج إلا من تلك اللحظة، فلا يجوز أن يحرم بالحج من رمضان، فلا يجوز أن يحرم بالحج من رمضان. وإذا اعتمر في رمضان فلا يعتبر متمتعا، بخلاف ما إذا اعتمر في شوال ولو في ليلة العيد يعد متمتعا. قال الثاني ذكر الصحابي لسبب نزول آية، مثاله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أخرجه ابن أبي حاتم وهو سنده حسن. وهذا رد على من ينكرون أن نساء النبي لسنا من آل بيته، فالآية نزلت فيهن فهن من آل بيته في الأحكام وما يتعلق بذلك. طيب يا رجال، إذن من السنة كذا هذا له حكم الرفع، سبب النزول مسند له حكم الرفع. كذلك إذا قال الصحابي قولا لا يدخل الاجتهاد، مثل قول ابن عباس الكرسي موضع قدم الرحمن، الكرسي موضع قدم الرحمن، هذا لا يقال من قبل الرأي، هذا أمر غيبي، فابن عباس هذا إذا قال الصحابي قولا مثل هذا فيصير له حكم ماذا؟ حكم الرفع. تأتي يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، هذا الصحيح في أنه موقوف، لكن ما حكم هذا الموقوف يا حميد؟ له حكم الرفع، لأن هذا من أمور الغيب، والصحابة ما يكذبون رضي الله عنهم، إنما نقل أمرا لكن كانوا يتورعون أحيانا فيتكلم بارتجالا، يتكلم ارتجالا. عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال خطب الناس وقال ليأتين على بأبواب الجنة، قال وهي كضيض، فهمت؟ مسيرة 40 عاما وهي كضيض، من أين لك هذا؟ هو يخطب الناس، أن لك هذا، هذا له حكم ماذا؟ الرفع، وهلم جرى. بارك الله فيكم. إذن هذا هو الموقوف. الموقوف هل يشترط فيه صحة؟ المرفوع هل يشترط فيه صحة؟ لا، قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا بأي نوع من أنواع الضعف، قد يكون موضوعا، قد يكون موضوعا. بارك الله فيكم. قال المقطوع يتبادر إلى الذهن أن في سند صغر، لا، اصطلح العلماء في زمنهم على، استقر أن ما كان عن التابعي ومن دونه يقال له ماذا؟ مقطوع، يقال له مقطوع. قال ثم أشار الناظم إلى نوع آخر من أنواع وأقسام الحديث من حيث انتهاء السند، وهو ما ينتهي سنده إلى التابعي ومن دونه، وهذا يسمى المقطوع. فقال رحمه الله وما لتابع هو المقطوع، الواو حرف عطف، والمراد والقسم الخامس هو ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، لتابع جار ومجرور متعلق بواجب الحدث تقديره، وما اضيف لتابع لتابع. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام، كل رجل امن بالنبي ولقي الصحابه فهو ماذا؟ تابع، ما دام مات على ذلك. قال هو ضمير فصل، أي الحديث المقطوع، المقطوع خبر، وهذه اللفظة اسم مفعول من قطع خلاف وصل، ويجمع على مقاطع ومقاطيع، والمعنى المنقطع المفصول عن الغير، هذا معناه في اللغة، مقطوع أي منفصل عن الغير، واضح؟ هذا مقطوع منا أي منفصل عنا، لكن هذا لغة، بس المصطلح في المصطلح المقطوع جعلوه الموقوف على من؟ على التابع، على خلاف فهمه لغة، على خلاف فهمه في اللغة. وسمي مقطوع أي لم يسند لا إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل عن ذلك. قال وحاصل النظم وهكذا ما أضيف إلى التابعي فهو النوع الذي يسمى عند المحدثين المقطوع، وتحريره أن يقال فيه هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قول أو فعل أو تقرير قامت القرينة على تقريره أو صفة، هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح. لماذا قلت هذا؟ هناك بالحاجة، قلنا هناك اصطلاحان آخران. الأول إطلاق المقطوع على المنقطع، أحيانا تجد في كلام بعض العلماء المتقدمين يقول هذا مقطوع بمعنى ماذا؟ منقطع، لا على الموقوف على التابع، وهذا استعمال الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي. فإذا رأيت أحد هؤلاء قال هذا حديث مقطوع فمعناه عنده أي منقطع، مفهوم؟ لكن استقر الاصطلاح في المصطلح على إطلاقه على ماذا؟ على الموقوف على التابع ومن دونه. الثاني عكس الأول، يطلق المنقطع ويراد به المقطوع، يعني الموقوف على التابع، أحيانا يسمى إيش؟ منقطع، يقول هذا منقطع معنى موقوف على من؟ على التابع، ويريد به المقطوع أي الموقوف على التابعين ومن دونهم، وهذا نقل عن البرديجي، فإذا قال منقطع تعلم أنه يريد الموقوف على التابع ومن دونه. بينت هذا حتى يجتمع للطالب، الأصل الآن استقر الاصطلاح على إطلاق المقطوع على الموقوف على التابع، بعض العلماء أطلقه على المنقطع وبعض العلماء أطلق على المقطوع إيش؟ منقطعا. قال رحمه الله التابع هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، والتابعون على 3 مراتب، انتبهوا لا لأننا سنحتاج إلى هذه المراتب 3. الأولى كبار التابعين وهم من كان جل روايته عن الصحابة، وذلك مثل المخضرمين كقيس بن أبي حازم وغيرهم كسعيد بن سيب ومحمد بن سيرين. الثانية أواسط التابعين وهم من كانت روايته عن الصحابة والتابعين متقاربة أو متساوية، وذلك كمجاهد بن جبر والشعبي عامر بن شراحيل. الثالثة صغار التابعين وهم من كان جل رواياتهم عن التابعين مثل الزهري محمد مسلم والأعمش سليمان ابن مهران، هؤلاء كلهم تابعون، بس الطبقة الأولى كبار التابعين، والثانية وسط، والثالثة الصغار. الكبار مراسيلهم قوية، هنا تستفيد هذا، إذا قال قال رسول الله قوية، لأن الاحتمال الأكبر أن الساقط ماذا؟ صحابي. وإذا كان من الوسط فأقوى، فأخف من الأولى في القوة قليلا، وإذا كان من الصغار فمراسيلهم ضعاف، لاحتمال أن يكون الساقط تابعي وصحابي، فهمتم هذا؟ وهكذا هذا من فوائد تقسيم طبقات التابعين. قال وقولنا في التعريف ومن دونه التابعين ومن دونه أي من بعد التابعين من أتباعهم ومن بعدهم، فمن أسند عنه خبر منهم فهو مقطوع، يعني سواء كان موقوف على تابعي تابع تابعي على الإمام الشافعي على أحمد على البخاري إلى آخره، فماذا يسمى هذا؟ مقطوع. لكن أغلب ما يستعمل في الموقوف على التابعي. فعلم من هذا أن المقطوع من مباحث المتن، أما المنقطع فمن مباحث الإسناد. المقطوع من حيث إضافة إلى ناقل وهو التابعي، أما المنقطع فسقط في السند. قال مثاله قال ابن وضاح حدثنا أسد بن موسى، قال له أسد السنة، قال أخبرنا مهدي ابن ميمون عن الحسن البصري قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. قلت مقطوع صحيح الإسناد فهو متصل بنقل ثقات العدول إلى منتهى، خرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. نعم، وهذا فيه التحذير من البدع والدخول فيها. قال من مظان المقطوع، يعني أين تجد الموقوفات على التابعين؟ قال كتب التفسير المسندة مثل تفسير الطبري وابن أبي حاتم، والمصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتب ابن أبي الدنيا. هنا تجد الموقوفات على التابعين كثيرة جدا. سؤال، لماذا جعلنا المقطوع في علم الحديث؟ لأنهم ينقلون السنة وينقلون أقوال الصحابة، ولأنه يأتي أحيانا خلاف في السند، اختلف في السند، فبعض الرواة اجعله عن التابع مقطوعا وبعضهم يجعله عن من؟ عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا خلاف الأسانيد يحتاج أن يعرف ما حكم قول التابع إذا كان موقوفا عليه، ولأنهم هم الذين نقلوا لنا السنة وأقوالهم تشرح السنة وتشرح أقوال الصحابة، والله الموفق. إذن الخلاصة، الأخ طلب خلاصة، أخذنا نوعين. النوع الأول الموقوف، وهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة إلى أو ماذا تقرير، هذا يقال له ماذا يا رجال؟ مرفوع. النوع الثاني المقطوع، انتهى سند إلى التابعي، وهو ما أضيف إلى التابعي على نفس الكلام السابق من قول أو فعل أو صفة أو ما إلى ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ مقطوعا. هذا خلاصة النوعين. أين الثالث؟ الموقوف أخره أظن إلى النوع السابع عشر، أخره الناظم، وإلا فكان ينبغي يكون كلهم في مكان واحد. ما انتهى إلى النبي مرفوع، ما انتهى إلى الصحابي موقوف، ما انتهى إلى التابعي مقطوع. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.